السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، إن الله كان واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ختام الآية، وكفى بالله وكيلا. قلت لكم إن هذه الآيات المتتالية، أو إن هاتين الآيتين ابتداء من قول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، قلت لكم فيها ظاهرة، هذه الظاهرة تحتاج منا إلى أن ندقق النظر وأن نمعن النظر فيها، وهي ظاهرة التكرار التي حدث في آيتين متتاليتين. فأولى هاتين الآيتين قول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، العبارة واضحة، ولله ما في السماوات وما في الأرض، كل من قبل خلقا وملكا وتصرفا سبحانه وتعالى. ثم يقول الله في نفس الآية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا، اسمع العبارة، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. فما كرر أو ما ذكر في أول الآية كرر في آخرها: إن الله كان غنيا حميدا. تأتي الآية التي تلي هذه الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إذن معنى هذه العبارة تكرر في آيتين كم مرة؟ وهي قول الله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، تكررت ثلاث مرات. كان السؤال ها هنا: لما كان هذا التكرار؟ أنا قلت لكم في المحاضرة السابقة إني بلاغة الكلام ينبغي أن يبنى الكلام على أمور عدة حتى يكون بليغا. من هذه الأمور ألا يكون في الكلام تطويل ممل. وقلت لكم أنا لو جلست أقول لك: جاء زيد، زيد جه، صدقني زيد جه، وصل زيد، إيه اللي يحصل؟ فبهذا سأعتريك الملل، لأنني ما أضفت إليك شيئا جديدا بأي حال من الأحوال. فلا بد أن يخلو الكلام من التطويل الممل. من هنا كما قلت لكم المستشرقون نظروا لآيات أو ألفاظ كررت في القرآن الكريم واتخذوها مطعنا للطعن في بلاغة القرآن الكريم، وقلت هذا من فرط جهلهم. وضربت لكم أمثلة في اللقاء الماضي، قلت لكم إن آية تكرار يأتي في القرآن الكريم من ورائه غرض، بل وتستحسن الكلام وتستعذبه إذا ما وقفت مع هذا الغرض، كما رأينا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما عبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وبينت لكم في اللقاء الماضي فائدة هذا التكرار وما يحمل من معاني جميلة. فقلت لكم إن اللفظ إذا كرر لا بد وأن يكون المعنى المأخوذ والحكمة المفهومة من اللفظ حينما كرر في الثانية تختلف عنها في الأولى، وفي الثالثة تختلف عنها في الأولى وفي الثانية، وفي كل مرة تخرج بمعنى جميل. الآيات الثلاث، استغفر الله، الآيات الآيتان اللتين كرر فيهما هذه العبارة ثلاث مرات تعالى، أول مرة ذكرت فيها أول مرة ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولله ما في السماوات والأرض جاء بعد إيه؟ نرجع للآية اللي قبلها، الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ وإن يتفرقا، وعشان كده بدأت بتلوتها وأنا قاعد، وإن يتفرقا، وأنا قلت دايما تمسكوا المصاحف عشان كده، عشان كده، عشان النظر هيعينك على سهولة الفهم. فالله سبحانه وتعالى بيقول ها وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته ها تمام، وكان الله واسعا حكيما. قلت اعترانا سؤال، يغني الله كلا من سعته الآه، طيب السعة دي يعني الدين قد ايه، اعطاه ازاي، طب عنده قد ايه؟ قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. فجاء التعبير ولله ما في السماوات والأرض تأكيد وتفسير لبيانها سعة ملك الله. يبقى فادتني هنا معنى ولا فادتش؟ يبقى فادتني معنى. خلاص تعال خدها بقى تاني، شوف برضو قبليها ايه، شوف برضو قبليها ايه. خلاص شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى، بيقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قلت أن الأمر لما يجي ربنا يقول اتقوا الله المنفعة تعود على مين؟ ها؟ على الطالب ولا على المطلوب منه؟ ها؟ على الطالب ولا على المطلوب منه؟ وأنا قلت أن أي أمر بيصدر إما أن تعود منفعته على من أمر، وإما أن تعود منفعته على من أمر. خلاص؟ فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لي هنا اتقوني ها اتقوا الله، طب يا رب انت محتاج لتقوانا؟ قال وان تكفروا فان الله ها غني حميد. مستغني عنا؟ قال اه مستغني. ليه؟ انت تيجي ايه في ملكه؟ ولله ما في السماوات وما في الارض. فالاولى افادت السعه في الملك، والثانية أفادت الاستغناء عن الخلق. يبقى ادتني معنى مخالف ولا ما ادتنيش معنى مخالف؟ كده ادتني معنى آخر هو المعنى اللي أنا خدته منها هنا. إذا المعنى اللي أنا خدته منها هناك، بدل أنا هناك سألت الله السعة دي قد إيه والدنيا قد إيه، يا أخي ده ملك السماوات والأرض إن شاء الله يديهم لك كله. خلاص يبقى أفادت إيه؟ السعة بلا حد. هنا أفادت إيه؟ الاستغناء. يبقى في الأولى أفادت السعة، والثانية أفادت إيه؟ أفادت الاستغناء. يبقى في تكرار يبقى المعنى اللي أنا خدته من هنا غير المعنى اللي أنا خدته من هنا. خلاص؟ طيب ولما نكفر بقى وربنا نستغني عنا مش كده؟ أليس بقادر على أن يأتي بخير منا؟ فرح آية ولله، جت مرة ثالثة بقى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. فالأولى أفادت السعة، والثانية أفادت الاستغناء، والثالثة أفادت تمام القدرة والتصرف، قادر يضيعنا كلنا ويجيب غيرنا، وله ملك السماوات والأرض، يفني من يشاء، يحمي من يشاء، يأتي بمن يشاء، يذهب بمن يشاء. يبقى الثلاثة بدون معنى واحد. أبدا كل مرة لله ما في السماوات وما في الأرض. تديني معنى وتغذيني بمعنى آخر. يبقى الأولى أفادت الإيه؟ السعة، والثانية أفادت الاستغناء، والثالثة أفادت طلاقة القدرة والتصرف. ثلاثة زي بعض، شفت بقى؟ يبقى ده تكرار. أنا أقول تكرار لو إن المعنى اللي هاخده واحد، زي ما عادت أقول لك جاهز ده زيت جه ده حاضر، مش كده؟ كل المعنى في الثلاثة إيه؟ وعشان كده إيه اللي حصل لي؟ أنا مليت، لكن ها هنا أنا عمري ما ملي أبدا، بل بالعكس أقعد كده أقول يا سلام، شوف هنا أراد ربك يقول بيها إيه، وشوف هنا أراد يقول بيها إيه، وشوف هنا أراد يقول بيها إيه، وفي كل مرة بشغل عقلي ويستلذ قلبي، يبقى ده تطويل ممل؟ أبدا. ومن هنا كما قال الله سبحانه وتعالى إنه قادر على أن يستبدل غيرنا، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. تعال اسمع، إن يشأ ها يذهبكم أيها الناس. إذن في مشيئة الله وفي قدرة الله أن يذهب كل عاصي، مجرد ما تعصيه يفنيك ويجي غيرك، واللي يجي غيرك يأتي بمشيئة الله وقدرة الله على ما أراد الله. على إيه؟ على ما أراد الله. ولذلك وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولن يكونوا أمثالكم. أبدا. تكافل عاصي يوديك مع السلامة، تروح زي ما تروح ويفنيك، ويأتي بيه ويأتي بعابه. وذلك ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، الكل مسلم الكل، ولكن الله سبحانه وتعالى منحنا الاختيار والإرادة. انت بقى مختار، والحتة دي ما تدخلكش في إشكال أنك تفعل في ملك الله ما لم يشأ الله. تعتقد كده أن الكافر بيفعل في ملك الله ما لم يشأ الله، لأنك لابد أن أنت تفرق بين أمرين، بين المشيئة والرضا. والأمرين دول لازم تفهمهم جدا، ونفسي اللي بيدرسوا عقيدة يفهموا الكلام ده، لأن المشكلة اللي حصلت بين علماء الكلام فيما مضى أني طيب أبدام ربنا سبحانه وتعالى الكفر ها والظلم واللي شاءوا أو لم يشئ، خد بالك من التعبير. فقلت له شاء هذا، يقول لك طيب خلاص حسبك عليه ليه؟ وإن قلت له لم يشأ، إذن فأنت تفعل في ملك الله ما لم يشأه الله، ما لم يشأه الله، خلاص. والحتة دي كانت عملت إشكال قديما بين علماء الكلام، لا المسألة أبسط من هذا بكثير. نيجي نقول لك تعالى، في طاقة وفي توجيه للطاقة، عشان تفهم الكلام ده، وفي توجيه للطاقة، وتوجيه الطاقة إما أن يكون مما يرضي الله أو إما أن يكون مما لا يرضي الله، خد بالك. فأنت تسمع بإيه؟ بقوة سمعية أعطالك الله. أنت ترى بإيه؟ بقدرة على الرؤية أوجدها فيك الله. أنت تحرك ذراعك هذا بإيه؟ بقدرة وطاقة أعطاها الله لك، خلاص؟ أنت ملكها القدرة والطاقة دي ولا لمين؟ لمين؟ لله. ولذلك يديك أمثلة في الكون، لو شاء لك أن تكون أن يكون لك عينان ولا ترى مش هتشوف، ولو شاء لك أن يكون لك أذنان ولا تسمع مش هتسمع، ولو شاء أن يكون لك ذراعان ولا تقوى على الحركة مش هتتحرك. إذن أنت تتحرك بطاقة فيك، الطاقة دي بمشيئة مين؟ بمشيئة الله، خلاص. إذا أنت لا تتكلم إلا بمشيئة الله ولا تسمع إلا بمشيئة الله ولا تبصر إلا بمشيئة الله ولا تتحرك إلا بمشيئة الله. فكونك تتحرك تسمع ترى كل ده بمشيئة الله. توجيه السمع بقى أسمع إيه وما أسمعش إيه توجيهه. توجيه البصر أشوف إيه وما أشوفش إيه. ده بتاع مين اختيار مين ربنا جعل اختيارك. فلئن رأيت ما يغضب الله فقد أسأت الاختيار وإن رأيت ما يرضي الله فقد أحسنت الاختيار. لكن بتعمل ده على غير مشيئة الله ده هو الذي شاء لك أن ترى وشاء لك أن تسمع وشاء لك أن تبصر وشاء لك أن تتكلم وشاء لك أن تتحرك. ثم أنا هديك بقى حرية إيه؟ اختيار التوجيه. توجه الطاقة دي ازاي؟ سمعك توديه وفين؟ بصرك برضه هو اللي شاء لك أن تكون مختارا. فأنت لا تخرج عن مشيئة الله. زي ضربوا مثال قالوا بالضبط كده التلفاز. التلفاز أنت اللي بتدخل فيه الإرسال يبقى الإرسال ده طاقة بتجيلك لا دخل لك إيه؟ لا دخل لك فيها. لكن أنت اللي بتملك ها؟ توجيهه تجيبه بقى على ندوة تجيبه على مش عارف ايه تجيبه على ايه تجيبه على ايه تجيبه على ايه بالضبط كده. الله اعطاك طاقة يبقى مش بمزاجك. ولذلك رسالة التلفزيون مش بمزاجك. بمزاجك مش بمزاجك. كذلك الطاقة اللي فيك مش بمزاجك بمشيئة الله. لكن توجيهها ربنا اداك الحرية فيه الحرية فيه. فلئن وجهتها لما اراد فهذا شيء يرضيه وإن وجهتها لما لم يرد فهذا شيء يغضبه ولا يرضيه. إذن كل شيء داخل تحت مشيئة الله لكن قد تفعل ما يرضيه وقد تفعل ما لا يرضيه. هو ده بقى الفرق بين المشيئة والإيه والرضا. قد تفعل ما يرضيه وقد تفعل ما لا يرضيه. ولئن فعلت ما يرضيه لم يزيد هذا في ملكك ولئن فعلت ما لم يرضي لن ينقص هذا في ملك. ولذلك لقلت أي شيء أمرك الله به تعود مصلحته عليك. لما قال لك ما تزنيش ده لصالحه ها ده لصالحه لصالحه. منع ضررك عن أعراض الناس ومنع ضرر الناس عن عرضك. يبقى دي مصلحة لينا ولا مش لينا. ولما قال ما تسرقش ولما قال ما تكذبش ولما قال ما تغتبش ولما قال لك صل عشان يعودك النظافة ويعودك النظام ويعودك الالتزام ويعودك ان يكون لك امام ويعودك الطاعة ويعودك الحفاظ على المواقيت. وكل عبادة لابد ان تعود ثمرتها عليك. مثله يبقى مثله. لما قال لك صوم عشان تروض شهوة بطنك وتروض شهوة فرجك ويبقى عندك شعور بالفقير وإدراك لقيمة النعمة وصبر وتحمل. كل ده ليه؟ في النهاية. ولذلك ربنا قال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني. أوعى السبب لا يفيد ولا يضر أبدا أبدا أبدا. الله سبحانه وتعالى قال لو شاء يذهبك ويأتي بآخرين ولن يكونوا إيه؟ مثالكم. إيه والله. وفي هذه الآية إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين بآخرين يأتي بمن يعبدونه ويوحدونه. برين هو أوجد لك مثالا في الكون الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فآذر جعلك كده. ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون مختارا مختارا مشيئته هذا. فقال الله سبحانه وتعالى وهو قادم على هذا اوعى تعتقد أنك كونك قاعد في الكون عمال تسب وتكفر وتتطاول على الله واللي يتهموا بالبخل واللي يتهموا بالفقر إنه تركهم ضعفا أو كذا، لا تركهم إمهالا، وهذه مشيئته إمهالا. ومشيئته أنه أجل العقوبة خاصة في هذه الأمة إلى يوم القيامة، وهذه من خصائص هذه الأمة، أجلها إلى يوم القيامة. وما كان الله يكذبهم وأنت فيه، فأجل عقوبة هذه الأمة إلى يوم القيامة، لكن سائر الأمم اللي حصل استؤصلت من أول نوح، من أول نوح استؤصلوا أي قوم على طول كص يلا مع السلامة في دهر، مش مع السلامة مع الندام في دهر كده على طول. فربنا بيقول إن يشأ يذهبكم أيها الناس، وكل الناس أي عاصي الله، ويأتي به بآخرين، وده ليس بصعب لأن هو صدرها وسبقها بقوله ولله إيه؟ ولله نفس مدرم صح. يبقى وكان الله على ذلك إيه؟ قديرا قديرا. خد بالك أنا قلت لكم زمان إن في قادر ها وقدير ومقتدر، فاكرين أنا قلت لكم تفسير صوت النساء فرقت لكم بين الثلاثة بين القادر والقدير والمقتدر، خلاص. فقلت لكم ان تصريف قدير وكل تصريف من الثلاثه دول بيدي حاجه وله مقامه وسياقه، ان تصريف قدير فيها معنى القدره والتقدير، فيها معنى الايه القدره والتقدير. يعني قد تكون قادرا، شوف تعبيري بقى، قد تكون قادرا على ان تكسر حجرا. يجيب واحد قوم اللي بيلعبوا مش عارف الكاراتيه والجودو والحاجات دي، وبعدين تجيب له طوبه، قادر على انه ايه ربعه اخ يكسرها، لكن يكسرها بتقدير. لما تقول له التقدير عندك تكسرها ده صحيح، لكن طلعها لنصين بالظبط، ها مش ممكن تطلع حتة أكبر من حتة، تطلع خمس حتة، تطلع مش عارف زي ما تطلع بقى. إذن عنده قدرة ولكن منعدم عنده ليه تقدير. فلما ربنا القدير تعلم أنه عنده القدرة وعنده ليه التقدير، فيودي دول بالضبط ويجيب بالضبط، بس يختلف عنهم في الطاعة لله سبحانه وتعالى بتقدير بتقدير. فهو القدير عنده قدرة وعنده إيه وعنده تقدير سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن كل شيء خلقناه إيه بقدر بقدر سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. هنا الله سبحانه وتعالى طبعا في الآيات السابقة أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي من أول الصورة، أوامر ونواهي أوامر ونواهي أوامر ونواهي، خلاص. فقال إيه في الآية بعد دي بقى سيدي، من كان يريد ثواب الآخرة ثواب الدنيا، استغفر الله، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فعند الله إيه ثواب الدنيا والآخرة. يبقى اللي بعديها سيدي، وكان الله سميعا بصيرا. الله سبحانه وتعالى لما أمر بأوامر ونهى عن نواهي في الآيات السابقة قال لك أنت بالخيار، وقال لك أنا قادر أذهب بيك وآتي بآخرين، لكن ده مش شخص، أنا أرجأتك للآخرة. وانت بين حاجتين، اما ان تكون من الذين يريدون ثواب الدنيا يبقى هتعصى الاوامر وتقع في النواهي وتخالف كل ما جاء، صح، واما ان تكون من الذين يريدون ايه ثواب الاخره. فلو انك تريد ثواب الدنيا، والثواب الدنيا كما قال اهل العلم امر موقوت، ثواب الدنيا مال وولد وبهجة عملت تتبسط وتتفسح ويطلع لك فلوس وعندك عيال وعمارات وعربيات، خدت حقك خلاص، خدت حقك خلاص، ده ثواب الدنيا. تمام؟ فقال لك خليك ناصح، أنت لو أردت ثواب الدنيا لن تحصل إلا ما هو في الدنيا، وقد يفوتك كمان، ولكنك إذا أردت ثواب الآخرة تأخذ الاثنين. إيه والله. ولذلك قال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فتأخذ واحدة فيهم ليه؟ الموافق. طب ما عندك الاثنين، عنده الاثنين، عنده الاثنين، فلما تحصل يعني حتى والله في دعائنا، لا دعاء العبد قاصر، يا رب وسع علي واغنيني، يا رب بارك لي في ولدي، يا رب بارك لي في مالي، احفظ لي مالي، فين اخرتك من ده؟ اطلب الاثنين، ما هو عنده الاثنين، سبحان الله، عجبه منين؟ الاثنين عنده، فعند الله ثواب الدنيا والاخره، فكررت جهدك في الدنيا ليه؟ وانت لو عملت بما امر الله به ونهى الله عنه خلاص، فده هيمنعك من تحصيل ثواب الدنيا، بل بالعكس والله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى هتاخد اثنين، هتاخد اثنين، فلما لا تعمل الامرين لثواب الدنيا ولثواب الايه؟ ولثواب الآخرة. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة لابد أن يكون مطلب هكذا. ختام الآية وكان الله سميعا بصيرا. أنت دايما، مش عارف أنا قلت لكم الكلام ده في المحاضرة السابقة، لا، دايما تجد صفات الله مقترنة بصيغة الماضي. كان، كان، بص في الآية السابقة، وكان الله على ذلك قدير، كان الله سميعا بصيرا، وكان الله واسعا حكيما، كلها بصيغة ايه؟ كان، اللي هي تفيد الايه؟ تفيد الماضي. طبعا احنا قلنا لا، هي لا تعني في حق الله الزمن الايه؟ الزمن الماضي، وكان وكائن ولا يزال، تعني في حق الله مطلق الزمن. لكن ليه دايما بتقترن الصفات بصيغة الماضي؟ قالوا حتى لا تعتقد فيها الحدوث. فلو قلت إن فعلت وفعلت فسوف يسمع الله، تعتقد أن سمع الله وعلم الله لا يكون إلا إذا ها فعلت. لا يا بابا، لا يا بابا، دكالة، سابق علمه، سابق سمعه، سابق بصره. فكان التي تفيد صيغة الماضي، صحيح هي لا تعني الماضي لما تعنيه، وإنما الغرض منها أنها تنفي عن قلبك أن يكون الشيء من هذا حادثا لله، لسه بيحصل دلوقتي. زي احنا، أنت لا تسمع إلا إذا ها كان هناك ما تسمع، فلو لم يكن يبقى دايما سمعك حادث ومتجدد. سمع الله كده، انت قلت ولم تقل، يعلم ما سوف تقوله أزلا، ما سوف تفعله أزلا، مش لسه حاجة، لسه هتيجي، مش شيء بيتجدد ويحدث أبدا. فبتيجي كان هذه لتنفي عنك أن يلقي الشيطان في رأسك أن دي أمور حادثة لله سبحانه وتعالى، وإن كانت في النهاية كما قلت لا تفيد زمنا في حق الله سبحانه وتعالى. ختام الآية وكان الله إيه؟ سميعا بصيرا، لأن تحصيل الثواب وإرادته بيبقى موقوف على حاجتين، على قول وعمل، قولك وعملك، مش كده ولا إيه؟ هما دول اللي بيحددوا والله أنت تريد ثواب الدنيا أم تريد ثواب الدنيا والايه والاخره. قولك وعملك والاثنين ما يغيبوش عن الله، لانه هو السميع هيسمع القول، البصير. تمام؟ ما من شيء تفعله يغيب عنه، فيعلم من خلال انه سميع وانه بصير قول وفعل، من اراد ثواب الدنيا او من اراد ثواب الدنيا والايه والاخره. تحط بقى في بند واحد، رقم واحد في إرادة ثواب الآخرة وتحصيل الآخرة حط رقم واحد أنك لا تحصل ثواب الآخرة ورضا الله إلا بند واحد أول حاجة لازم تكون في حياتك وهي التي يبنى عليها كل شيء العدل. العدل وإن قلتم فاعدلوا يبقى لو عندي عدل في أقوالي يبقى هنطق بالتوحيد واشهد لله ذلك وهقول كذا وهقول ما العدل أساس الخير كله أساس الخير كله ولو عندي عدل في أفعالي مش كده يبقى إن شاء الله تعالى لن أجور على حق الناس ولن أخذ حقا ليس لي ولن أزني ولن أفعل ولن أفعل ولن أفعل ولن أفعل ولن أفعل ولن أسجد لغير الله أو أسوي مع الله غيره أبدا. فهو أساس الأساس المعول الدليل على طلبك لثواب الآخرة هو العدل. ولذلك جي بعد هذه الآية من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما وإن تلوا أو تعرضوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. تعالى بقى كما قلت إني وضح من كلام السابق علاقة الآية دي بالآية الايه بالآية السابقة إن تحصيل ثواب الآخرة لن يكون إلا كونوا قوامين بالإيه قسط شهداء لله لن يكون إلا بهذا. كذلك فيها تدعيم بقى لكل ما سبق إحنا في الآيات السابقة كلها فيما يتعلق بالمواريث فيما يتعلق بالخصومة بين الزوجين فيما يتعلق بإساءة بعض الأقارب حصل مشاكل الناس في المواريث كانت تحييف خلاص في الحساب بين الزوجين عارفوا حكما من أهليه وحكما من أهلها وإن امرأة خافت من بعلها نفوزا أو إعراضا الناس في الحاجات دي بتمشي بالقسط والعدل اللي من جانب المرأة يميله للمرأة واللي من جانب الرجل يميله للرجل. كذلك لو حصلت مشكلة في عيلتك واتهم فيها واحد أحد أقاربك حتى وأنت تعلم أنه جانب بتشهد عليه بتشهد ده بيعتبروها بتخالف مروءة ولاد البلد مصاحبك يا أخي تشهد عليا تشهد على أبوك على ابن عمك لو بيعتبروها من المروءة كده ده نوع من أنواع التخلف. وده اللي حصل أولاد أبي اللي سرقوا واللي راح سرق منهم فاكرينهم الثلاثة اللي اتكلمنا عنهم واللي راح سرق منهم وسرق الطعام وهم عارفين وداروا عنه وراحوا جادلوا عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دول كانوا قوامين بالقصة الشهداء. فأعتقد أن كل ما طلبت به في سورة النساء محتاج للآية كونوا قوامين بالقصة شهداء لله كل وذلك قالوا ان الايه دي جاءت تدعيم لكل ما جاء بالصوره ان كل ما جاء بالصوره وجل ما جاء بالصوره امر مبني على والله العظيم ولن يتحقق الا به فصل بين الزوجين الشهاده على الاقارب كذا كذا كذا كل ده قصص جت معانا في سوره النساء وسمعناها واختلت فيها الامور ليه لان ما كانش فيه كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كانش كده أسف يعني لم يكن هذا موجودا فهذه قضية، هذه الآية كما قالوا فعلا تحمل قضية دعمت كل ما جاء في الصورة وجعلت أصلا في تحصيل ثواب الآخرة لن تحصله إلا بالعدل، لن تحصله إلا بالعدل. ولذلك إن لم تفعل كما قلت قادر ربنا سبحانه وتعالى على أن يستبدلكم ويأتي به بآخرين، لكن هذا هو إنهال الله. ولذلك استبدلكم ويأتي بآخرين كان فيها لمحة إن قال إن هي بالدرجة الأولى تحذير للحكام وللعلماء إن لم ينصلحوا يبقى إن شاء الله ربنا هذهب بهم ويأتي به بآخرين إن لم ينصلحوا، وياريت هما بيستفيدوا من كده. ده الحاكم بيعتقد ان هو بيعمل وكأنه مخلد، وده غباء، لان زي ما بيقولوا له ان دامت لغيرك وصلت لك كما استبدل غيرك هتستبدل، هتستبدل. وبتاع العلم يعملوه شيخ ازهر ويعملوه مفتي ويعملوه مش عارف ايه، فاكر انها حدهم ولا تنفعه في الآخرة، فجأة بيتقصف عمره وربنا لا أحلى منه، وهي غير وبرضه لو دامت لغيره ما وصلت إيه. ولذلك أعجبني إن يشأ يذيبكم الله أيها الناس وآتي بآخرين. قال الحسن البصري تعليقا عليها فليحضر الحكام والعلماء وليعلموا أن دوام الحال من، بس مين يفهم الكلام ده؟ قل مين؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، قل مين؟ فدي بقى إن شاء الله تعالى لهذه الآية كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ربنا سبحانه وتعالى استفتحها بقوله يا أيها الذين إيه؟ لأي قيمة أخلاقية دينية لا يطلب بها إلا المؤمن غير المؤمن غير ملتزم، يجيب له التزام من ايه؟ غير مؤمن بالكلام ده اصلا، فكيف ربنا يخاطبه به؟ فخاطب الله بهذا الكلام من امنوا به، من امنوا به. انا قلت لك دائما لما تسمع يا ايها الذين امنوا اعمل ايه؟ ارعاها سمعك، فانه خير تؤمر به او شر تنهى عنه، ففي امر جاي يبقى هو خير ان شاء الله. المطلوب يا رب سمعنا وطعنا اللهم اجعلنا مؤمنين ملتزمين، ها كونوا قوامين، ما قالش قائمين، قوامين. وقوام دي صيغة مبالغة يعني كثير القيام، فالعدل محتاج منك كده ان كل حياتك مبنية عليه، فمحتاج العدل ده يتكرر منك كتير قوي. فالقوامين مش تبقى قوام على طول كده، كونوا قوامين بالقسط كما قال أهل العلم، معنى القوام أي ملازمين للقسط، ملازمين للقسط، القسط اللي هو إيه؟ اللي هو الحق العدل. فلا بد وأن تكون ملازما للعدل، ولا بد وأن يكون العدل ملازما لك، لا تنفصلان أبدا أبدا. كونوا قوامين بالقسط، من أردت الثواب الأخيرة فعلا قال له مش كده وبس، قال ايه؟ شهداء لله. شهداء لله يعني ان تكون شهادتك لاجل الله، قولك لله، سمعك لله، بصرك لله، قلبك لله، كما قال الله سبحانه وتعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين. ويوم أن تجعلها كذا، تجعل قولك وعملك لله، هتكون النتيجة، هتكون النتيجة أنك لن تحيف عن العدل أبدا لو خليتها لله. لكن هي مننا مش لله، والله ما لله في كثير من الأحيان إلا من رحم ربي، مش لله أبدا أبدا، في المجاملات وفي الرياء وفي النفاق وفي الكذب وفي الزور وفي لله لله. ولذلك طالبنا الله بالعدل وبالشهادة، هتجد إن الشهادة تدخل في قول الله تعالى كونوا قوامين بالقسط بالعدل يعني. طيب ما الشهادة دخل في إطار العدل خصها بالذكر ليه؟ شهداء، وده اللي بيسموه التخصيص بعد التعميم. فلما قال كونوا قوامين بالقسط، يبقى قوامين بالقسط في الاخبار، في العطاء، في الشهاده، اللي داخله فيها ولا مش داخله، رجع خصها ثاني قال شهداء. ليه؟ قال لان اسمع، كثير من الناس يسهل عليه ان يامر بالعدل، يسهل عليه هذا، ويسهل عليه ان يشهد على الاخرين، فإذا ما جاء ليستشهد على أحد منه ما نصح به الناس لا يعمل به، وما استخدمه مع الناس لا يستخدمه مع أهله وأقاربه. وعشان كده خصها بالذات بالذكر، لأنها تبقى صعبة. فسهل أقول لك يا أخي اشهد بالحق على أبوه، سهل إن أنا أقول لك كده خلاص، وقت ما ابويا يغلط ويقول لي تعالى اشهد هعملها؟ لا، انت عارفني انا اللي اقول لا لكن لما اقول لك انت تعملها قول لا زي ما انت عايز انا اقول اعملها. المسائل هنا اما ان تكون صعبه واما مش هعملها، حاش ده ابويا سبحان الله، ده ابني. طب بالله عليك لو شفت، لو رايت رجلا قتل او داس واحد بسيارته، سهل قوي تروح واخد النمره وتقعد تزعل الناس السلبيين، النمره وشهاده. لو كان ابنك هتقول كده برضه؟ هتقول له اجري على وقف النور لحد يجيب النمره؟ بقى ابنك بقى الموضوع اختلف، الموضوع اختلف. ولذلك خاصه الذكر انها لها صعوبه على النفس. فقال قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. يبقى لابد ان اشهد بالحق حتى لو كان على نفسي، والله حتى ولو كان على نفسي. ولذلك اعجبتني المراه سبحان الله، طلقها زوجها وهي باغضة لها، حبوس، وزي بيقول الواحد تبقى باغضة ما بتصدق. فلما أوشكت عدتها على الانتهاء دخلت الخلاء، قلت لكم الحكاية دي زمان، وضعت الماء، خلعت ملابسها، رفعت كوب الماء حصب على رأسها، طرق على الباب، يا فلانة راجعتك. هو شايفها بتعمل ايه؟ كانت قادرة بسهولة جدا تقول له خلاص يا حبيبي عدتي انقضت، ده انا مغتسلة من يومين ولا من ثلاث. حد شاف حاجة؟ حد شاف حاجة؟ لكن ده لبست ملابس وخرجت معاه وذهبت الى عمر وقالت له انما كان بيني وبينه لا يمنعني ان اقول الحق، وقولها للحق ده وقعها في ذمته تاني، وقعها في ذمته تاني، لان قالت لعمر انا فعلت وفعلت وما وضعتش ماء لسه ارفع الماء، ده طرق الباب وان رجعتك. فجمع الصحابة، ما قولكم؟ قالوا نرى انها حلت ما دامت لم تطهر. راح رجعله تاني. لو واحدة باب من بتوع اليومين دول هتقول له ده انا اغتسلت 30 مرة. ما ايوه سالت 30 مرة، لكن لم يمنعها بغضها، وهي قالت انما بيني وبينه لا يمنعني ان اقول ايه؟ ان اقول الحق. دي بقى على ايه؟ على انفسكم، ان اقول الحق على انفسكم، تمام؟ او الوالدين والاقربين. تتجلى معاك النقطه دي يوم ان توفي ابو طالب. مين اللي جاي يبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا علي ابنه. جاي يقول له ايه؟ إن عمك الضال قد مات. ده بيقول الكلام ده على مين؟ على ابوه، على ابوه. هو العدل كده ضال ولا مش ضال؟ ضال ولا مش ضال؟ ضال والله. مات كافرة، مات كافرة. مش يبقى ابوك ضلالي وبتعمله اتقى الناس، وابنك نصاب وبتعمله احسن الناس، هتروح من ربنا فين؟ يا والله في ناس كده، هتروح من ربنا فين؟ سبحان الله. هذه على انفسكم او الوالدين ها والاقربين ايا كان بقى. وده اللي بيقولوا عليه الترقي من الاعلى الى الادنى، بدا اولا بايه؟ بالنفس. لان القران بيجي فيه كده، اما الترقي من الاعلى للادنى، وده ترقي تنازلي ينزل، مش عايز اقول الترقي، النزول من الاعلى للادنى، وفي الترقي بقى من الادنى للايه؟ للاعلى. زي ما قلت لكم في سوره عبس وتولى، الله سبحانه وتعالى يقول يوم يفر المرء من اخيه. تقول يا من اخوه؟ قال لك ده مش اخوه بس، لا واللي اهم من اخوه، وامه وابيه. يا وامي وابيه، معلها لك قوي. لو لا وفي اللي بيبقى عنده اهم من امه وابوه هيفر منهم برضه، وصاحبته وبنيه، لانه رقم واحد في قلبك ها زوجتك وابنك. ده انت عشان زوجتك بتضرب ابوك وامك وبتطردهم وبتخرب الدنيا، وعيالك ولا اهم حاجه يجي لهم يمكن تاكلهم ما لا تاتي به الى والديك. فده اللي يسموه الترقي من الادنى للايه؟ اعلى. وفي العكس بقى، ياخدك من الاعلى للايه؟ للادنى. زي الايه اللي معانا دي بقى، يبقى ولو على انفسكم، ويبدا باشد حاجه عشان بقى تبقى سهل عليك، او الوالدين والايه؟ والاقربين. والاقربين فلابد ان يكون هذا قانونك في الحياه، في الحياه العدل حتى مع نفسك ومع اقرب الناس اليك. لو ابوك وامك، لو اقاربك، مش تعتبروها غلعان. او لذلك نستعد في مره الله حاجه غريبه الشكل، كان عندنا جار وبنته اتخطبت، فحصل الموضوع فرقش، وجاري مسيء، فالناس قالت احنا عايزين نحتكم عشان نعرف مين الغلطان ونستشهد. فاحضروني واحضروا بعض الجيران اللي كانوا حاضرين الموضوع يعني، فقاعدين يسالوا ها. فقلت لا يعني جاري غلطان، فطلع واحد قال لا مش غلطان وكذا وكذا وكذا. وبعد ما مشوا الناس يقولوا يا اخي يبقى جارك، ودي ناس غريبه جايه من بره وتشهد عليه. ناس غريبه جايين منين يعني؟ جايين من اليهود مثلا ولا ايه؟ ولا جايين منين يعني؟ ومسلم زيه زيه، وله حق علمي زيه زيه. شوف تخفيل الثاني، تخفيل، ويمكن مات في شهرها يعني، شهد زورا ومات في نفس الشهر اللي شاف فيها دي الشهاده. كيف يلقى الله؟ يقول لي جيرانك بيشهد عليهم؟ جيراني. قلت له لو ابويا قاعد اشهد عليه. كان الناس ما عندها فهم وما عندها ادراك لهذا الامر، انه للاسف ينفع غيره ويضر نفسه. اهو ده قام الجار، والجار بشهادته دي طلع كويس، هو راح بالشهاده دي فين بقى؟ ها؟ يبقى ده مغفل ولا مش مغفل؟ انا اهلك نفسي عشان غيري؟ سبحان الله العظيم. تخفيف، تخفيف. فهي ربنا سبحانه وتعالى يقول احضر بقى، يبقى تكون عادل واحد، ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. قبليها الله يرضى عليك، ان تعالى بقى قال لك ان احنا احيانا بنحيف ونجور في الشهاده لصالح النفس او الوالدين والاقربين، مش كده؟ مش كده وبس، ده كمان احيانا بنتعاطف مع الناس لحاجتين. اما ان يكون الذي سنشهد له غنيا فنجامله لغناه، ده اللي بيحصل كده، اللي ايه عشان يغدق عليك كده ويشوفك فنجامله لغناه. واما ان يكون فقيرا فنتعاطف معه فقري، يقول لك هو ناقص حرام ونقف جنبه. صحيح وغلط بس ما تقولش كده، ده شوف حقه عامل ازاي. يبقى اما ان تجور مجاملة الغني او عطفا على فقير. فالله سبحانه وتعالى بيقول لك انا اللي افقرت وانا اللي اغنيت، وانا اولى بالفقير من نفسه ومنك، واولى بالغني من نفسه ومنك ومنك. فلا يليق بك ان تجامل غنيا، فان الذي اغناه هو الله ولحكمة يعلمها الله، ولا تجامل فقيرا عاطفا عليه فلن تكون ارحم به من الله ولا ارحم به من نفسه. لما اخطا مو عارف كده اخطا ليه، لما اخطا. ولذلك عجبني قوله زمان بفصل صوت النور، بعض السلف قال كده لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالسلف ده قال كلمة عجبتني أوي، قال فمن ازداد صوتا زود عن 101 فقد ادعى أنه أشد ردعا من الله. إن ربنا جاب عقوبة قصرة كده ما تنفعش، وهو عنده الردع. ومن انتقص صوتا فقد ادعى أنه أرحم من الله. شايف إن دي كتيرة كده وما كانش صح، ربنا خليهم مين. فاللي قال ربك تعمله، ولا تضاعي فقرا ولا غنى، فكل ذلك لمن؟ لله، مش بتاعكم. هو اللي أغنى وهو اللي أفقر، ومع ذلك ده يتعاقب وده يتعاقب وده يتعاقب. واللي ضيع الأمم السابقة هذا وضيعهم كده، ضاعت حدود الله من أجل هذا. الغني يجاملوه والضعيف والفقير يعتقد أنهم بذلك أرحمون. ضاعت الحدود، ضاعت الشرائع، والله ضاعت الشرائع. من هنا حذر الله سبحانه وتعالى من اتباع الهوى. ولازم تعرف بقى حاجة، لما قال الله سبحانه وتعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا تتبعوا الهوى فيصرفكم عن العدل. قالوا من معنى هذا إن الهوى والعدل ضدان لا يجتمعان. وقبل ما اتكلم كيف هما ضدان لا يجتمعان، اقول اني لا تتبع الهوى ان تعدله. الشعبي عليه رحمه الله، وهو من كبار المحدثين ومن العلماء ومن السلف الصالح، الشعبي بيقول نهى الله سبحانه وتعالى الحكام عن 3 حاجات. ربنا نهى كل حاكم وكل شاهد عنها، لازم تعرفهم وتحذرهم. عارف ايه هما؟ عارف؟ لو عايز تعرف وتكمل معانا يبقى هديني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.